اللهم يا رب في هذه الأيام المباركة اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد. اللهم يا رب في هذه الأيام المباركة نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا وتنور ظلمات ليالينا. اللهم اسقنا فرحا وارزقنا من كل مداخل الخير. اللهم اقض حاجاتنا التي لا نستطيع صياغتها في دعاء، أنت أعلم منا بها وأقدر منا عليها. اللهم من كان مريضا فاشفه، ومن كان مهموما فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه.